بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. ثم المراد بالفقه التجويز العقلي لا التقدير، وإنما لم يكتف بالفرض إذ لا يعتبر الفرض بالفعل، وإنما لم يكتف بالإمكان إلى آخر العبارات. لا بأس في تلخيص قبل الدخول في البحث. تقدم في تعريف الجسم الطبيعي أنه جوهر يمكن أن يفرض فيه خطوط ثلاثة متقاطعة على زوايا قوائم. هذا تقدم التعريف. يا اليوم ليتعرض لبنود التعريف واحدة بعد الأخرى. ما المراد من يفرض وهكذا. هذه النقاط التي ذكرت في التعريف ما المراد منها، فإذا تكتب كيف النام ثم نأتي إلى الكتاب. هل الإنسان يراد به الإنسان الذاتي؟ والإنسان الذاتي كما تعلمون هو تساوي الطرفين، وهو الإنسان الخاص المذكور عند المناطق والفلاسفة. هل الإنسان يراد به الإنسان الذاتي وهو لا اعتبار أو الوقوعي وهو ما لم يلزم من فرض الوقوعي مقال؟ فيقول المصنف لا يراد به الإنسان الذاتي، وإلا نجاز الاكتفاء به بدون احتياج إلى إدخال كلمة الفرض في التعريف، فإذا يجب أن نعرف قبل الدخول في البحث طبقاً لما يقوله المصنف أن المراد بالإنسان الذي هو كفيلاً بالتعريف حينما قال الجسم الطبيعي أنه جوهر يمكن أن يفرغ، أي كلمة يمكن المراد بها الإنسان الوقوعي، يعني ما لم يلزم من فرض وقوعه محال. لا الإنسان الذي قرأناه ودرسناه وهو الخاص في قبال العام. وكذا كلمة يفرض التي هي التعريف حينما قال يمكن أن يفرض فيه، وكذا كلمة يفرض فإنها بمعنى تجويز العاقل لا بمعنى الفرض والتقدير. كلمة يفرض كما تعلمون تارة تجري في الموارد التي يمكن إجراؤها فيه، يمكن فرضها فيه، كقولك من الممكن والمطلوب من الفرض أن تكون الخطوط الثلاثة موجودة في المجردات، لكن لو قلت من الفرض أن تكون أن يجتمع أن الله يقول هذا ليس بفرض، لأن هذا لا يقصده العاقل. فإذا الفرض بمعنى التجويز العقلي، يعني ما كان جائزا عقلا، لا الفرض بمعنى ما يطلبه الذهن ولو كان من فرض المعان ولو كان من فرض المعان. فإن العقل بما هو فرض محال يتمكن أن يفرض اجتماع النقيضين والضدين وقول الأربعة وقول الأربعة فردا وما كافة. يقول حينما نقول يفرض يعني ما يجوزه العاقل، لا ما يفرضه الفارض ولو كان محالا. دليل فإنه بمعنى تجويز العاقل لا بمعنى الفرض والتقدير، وإلا لجرى في كل شيء. فيقال يمكن فرض الخطوط الثلاثة في المجردات، كلام صحيح يمكن أن تفرض، يعني من الجائز عقلا وليس من المحال أن نقول أن الأبعاد الثلاثة يمكن فرضها في المجردات، لكن فرض اجتماع النقيضين ليس من الفرض، بمعنى ليس من الفرض بمعنى التجويز العقلي. التجويز العقلي فإن الفرض بمعنى التجويز العقلي لا يكون في مثل المقالات، وأما أنه لماذا لم يكتفوا بالإمكان وحده أو بفرضه الفرضي وحدها، فقال المصنف التوجيه. هذه توجيهات وجه المصنف بها هذا التعريف، لماذا جمع بين كلمة الجنس والفرض، وإلا لعله له وجه آخر. نحن الآن نوجه هذه الكلمات على صدقها وجه المصنف بهذا التعريف. بل ولماذا لم يكتفوا بالإمكان أو الفرض وحده، فقال المصنف جاءوا بكلمة الفرض ولم يكتفوا بالإمكان، جاءوا بكلمة الفرض ولم يكتفوا بالإمكان، لأنه لو قلنا الجسم الطبيعي جوهر يفرض فيه خطوط ثلاثة، يكون هذا متحققا ما دام هناك فارض يفرض الخطوط الثلاثة، وعند انتهاء الفرض من الفارض لا يكون الجسم جسما، فإذا جاءوا بكلمة الإمكاني إضافة على الفرض، إضافة على الفرض، لأن جسمية الجسم لم تقم بفرض فارض فيقول المصنف لم يكتفوا بالفرض وجاءوا بالإمكان، لأن الفرض قد يكون المراد منه الفرض القائم بمن؟ بفرض فارض. وهذا ينتهي بانتهاء الفرض الفارض، والحال أن الجسم هو الشيء الذي يمكن فيه فرض الخطوط الثلاثة، فإنسان الخطوط الثلاثة حصل فارض أو لم يحصل فارض، ما كان من ذاته يقبل هذه الخطوط الثلاثة ويمكن في حقه. ولم يتقوا بالإمكان وجاءوا بكلمة الفرض، يقول المصنف هذا لقول قيل لأنه لو قالوا الجسم جوهر يمكن فيه خطوط ثلاثة، قد يقول قائل أن الخطوط الثلاثة لا تمكن في الأخلاق، لأن الجسم الأثيرية وهو جسم الأخلاق ليس قابلا للفرق والإتيان. فإذا لأنه قالوا الجسم جوهر يمكن فيه خطوط ثلاثة، قد يقول قائل أن الخطوط الثلاثة لا يمكن في الأفلاك لأن الجسم الأثيري ليس قابلا للفرق والإنبياء. إلا أن نقول ما يفرض بمعنى التجويد العقلي وعليه سيجري حتى في الأخلاق يقول لما كانت الأخلاق على صدق معتقد الهيئة القديمة وهي هيئة بطل النور أو بطل النور لا تقبل الأخلاق الفرق والالتيام كما قالوا، فإذا حينما نقول ما يمكن فيه الخطوط الثلاثة لا تمكن لا إمكان لها في منك الأخلاق، فيقول المصنف أضاف الفرق بمعنى التجويد العقلي يتبايعون ما أمكن وما جوز العقل في ذلك. ثم جاء المصنف ليرد هذا الفيل فقال إن الفيل ليس بصحيح، لأن هذا التعريف يا تعريف الجسم الطبيعي جوهر يمكن أن يفرض فيه خطوط ثلاثة متقاطعة على زوايا قوائم، لأن هذا التعريف للصورة الجسمية وهي قابلة للخطوط الثلاثة، قابلة يمكن فرض الخطوط الثلاثة فيها، والصورة الجسمية موجودة حتى في الأفلاك ثابت وجه. يقول المصنف لا نحتاج إلى الفار، لماذا؟ لأن الإنسان إنسان الخطوط الثلاثة بالحاضر الصورة الجسمية للأفلاك يمكن فرضها، يمكن أن نقول الجسم الفلكي يمكن في حقه فرض الخطوط الثلاثة، لكن بلحاظ صورته الجسمية، لا بلحاظ صورته النوعية، ولا بلحاظ أيلا. وعدم إمكان الخطوط الثلاثة في الأفلاك إما من ناحية الصور النوعية للأفلاك أو الهيولة، لأن الهيولة صرف القوة وصرف الشيء لا يتسنى ولا يتكرر، وهيولة العناصر والأفلاك شيء واحد، فهي في العالمين العنصري والفلكي، ليست قابلة لفرض الخطوط الثلاثة. أقرأ العبارة ثم هكذا ثم رجوع إلى تعريف الجسم حينما قال الجسم الطبيعي بأنه جوهر يمكن أن يفرض فيه خطوط ثلاثة متقاطعة على زوايا قوائم. رجع الآن ليتكلم عن بنود التعريف بردا. ثم المراد بالتجويد بالفرض الوارد في تعريف الجسم الطبيعي ما المراد من الفرض؟ لا فرض فارض بما هو فرض فارض حتى ولو فرض الأربعة فردا وفرض اجتماعا نقيضين، لا ليس هذا المراد بالفرض. التجويز العقلي يعني ما يجوزه العاقل، التجويز العقلي واحد مثلا، وإنما لم يكتفي كأن قائد يقول إذا كان المراد من الفرد هو التجنيد العقلي فلماذا يكون إضافة على كلمة الفرد بكلمة الإنسان؟ فجرحتم بالتعريف بين كلمة الإنسان وكلمة الفرد، كان من الجائز الاتفاق بأحدهما أو بإحداهما. وإنما لم يكتفي في التعريف بالفرد يعني بكلمة الفرد، وأضافوا كلمة يمكن، وأضافوا كلمة يمكن إذ لا يعتبر، إذ لا يعتبر الفرد بالفعل، إذ لا يعتبر الفرد بالفعل من أجل جسمانية الجسم، من أجل جسمانية الجسم. أكثر بالعبارة يقول لو كانت جسمانية الجسم قائمة بفرض الفارغ بالفعل، لو كانت جسمانية الجسم قائمة بفرض الفارغ بالفعل لكان الجسم جسما ما دام هناك فارغ يفرض الأبعاد الثلاثة والجسمانية بالجسم. والآن وجد الفارغ أو لم يوجد، الجسم جسم وإن كان الخطوط الثلاثة فيه تابع الواقع في نفس الأمر لا لاعتبار وفقط الفارغ، فلذا أضفنا الإنسان لكي نقول أن الخطوط الثلاثة المفروضة التي هو قابل لها بالقوة، الذي الجسم قابل لها بالقوة، وجد فارض بالفعل يفرض الخطوط الثلاثة أو ما وجد، فالجسم يمكن في حقه الخطوط الثلاثة. خطر الجواب. وإنما لم يكتفي بالتعريف، لماذا لم يكتفي بالتعريف بكلمة الفرض وأضافوا كلمة أيمكن؟ أجاب تعليل بعدم الاكتفاء، قال إذ يعتبر الفرض، إذ لا يعتبر الفرض بالفعل، يعني لا يعتبر في جسمانية الجسم فرض فارض ووجود إنسان يفرض الخطوط الثلاثة بالفعل للجسم لكي يكون الجسم جسمًا، بل الجسم جسم لأنه يمكن في حقه في نفس الأمر والواقع وجد فارض أو لم يوجد الخطوط الثلاثة. وأنا كأن قائلا يقول وإنما لم يكتفي أيضا، في تعريف الجسم بالإنسان، كأن قائل يقول إذا كان الفرض يرجع إلى فرض الفارغ أو إلى تجويد العقل كما تقدم، الفرض مع التجويد، لماذا لم يكتفي بكلمة الإنسان بأن يكون الجسم جوهر يمكن فيه خطوط ثلاثة متقاطعة على زوايا قوائم، لماذا أدخلوا وأضافوا كلمة الفرض؟ قال وإنما لم يكتفوا في تعريف الجسم بالإنسان فقط، قيل كلمة قيل عن هذا الكلام الثاني قاله القائل لكنه ضعيف لا أقبل به، قيل لم يكتفوا بالإنسان وحده وأضافوا الفرض إلى ليتناول التعريف للجسم الطبيعي الأفلاك، ليتناول التعريف للجسم الطبيعي الأفلاك. لماذا ليتناول؟ قال بناء على امتناع الفرق والإتيان في الجسم، بناء على أن الجسم جسم الأرض الجسم الثلاثي الجسم الأثيري بثلاث الجسم العنصري فإنه يعتقد منه أنه قابل للفرق والإنسيان لكنهم يقولون بناء على نظام الهيئة الدبلوماسية القديمة أن الجسم الثلاثي ليس قابلا للفرق والإنسيان فإذا كان ليس قابلا للفرق والإنسيان فإذا ما يمكن فيه الحقوق الثلاثة لا لا يمكن في حق الحقوق الثلاثة لكن تكره فيه الحقوق الثلاثة واضح عبارة فقالوا إنما أضافوا لم يتفوا بالإنسان وأضافوا كلمة الفار لأنه بحسب الإنسان الجسم الثلاثي لا يقبل الحقوق الثلاثة مثلنا لكن بحسب التجويد العقلي وهي كلمة الفار التي أخذناها لكن بحسب التجويد العقلي وهي كلمة الفردي الجسم الثلاثي يفرض في حقه عقلا أن يقبل الحقوق الثلاثة وغسل الإنسان لا يمكن بحسب الإنسان الذاتي والحق هذا الكلام غير صحيح هذا الكلام وهو أن الإضافتين وهو أن إضافة الفردي لهذه الجهة وهي ليتناول الأفلاك غير صحيح والحق أن التعريف بالحقيقة يا تعريف أبو توجد يا تعريف حينما قالوا الجسم الطبيعي بأنه جوهر يمكن أن يفرض فيه خطوط ثلاثة متقاطعة على زوايا طرف هذا التعريف بأن التعريف بالحقيقة ليس للأيولى وليس للصورة النوعية بل هو للصورة الجسمية والصورة الجسمية هي الوجود الذي يحمل في مثل واقعه الأبعاد وما حمل في مثل واقعه الأبعاد فرضت فيه الحقوق الثلاثة وأحنا ثلاثة الشيء بما هو إنسانون صورة نوعية لا تطرق الإنسانية ليس بعد من الأبعاد ممكننا الهيولى قلنا لا تتسنى ولا تتكرر فليست قابلة للأبعاد ممكننا لكن الصورة الجسمانية الصورة الجسمية لأنه لا يكون الشيء جسمان إلا وهو بأبعاده المختلفة فحتى ولو لم يقبل الفرق والالتيام لكن فرض الأبعاد في دين الجن واضح العبارة هذا صورة التعريف والحق أن التعريف بالحقيقة والواقع لمن التعريف لا للهيولى ولا للصورة النوعية وإنما هو لمن للصورة الجسمية التعريف لمن للصورة الجسمية كلمة عند ذات الجسم فلصححتها لأنها بالجسم أكلم كذلك لأنها من غلط لأنها الجسم هذا الظاهر الصحيح مو لأنها للجسم لأنها أي لأن الصورة الجسمية الجسم في باب النظر لأنها أي لأن الصورة الجسمية الجسم في باب النظر والمراد من باب النظر أي قبل أن تقام البراهين على ترتب الجسم من الصورة من الهيولى والصورة وحنزل لأن الصورة النوعية الجسم في باب النظر وحنزل فإذا كان فإذا أطلقت كلمة الجسم ولو الجسم على الصورة الجسمية لا على الهيولى ولا على الصورة والأبعاد الثلاثة إنما تفرض بالذات في الصورة الجسمية وأما فرق الأبعاد في الهيولى فإنها في الحاضي الصورة الجسمية، وأما فرق الأبعاد في الهيولى فإنها بلحاظ الصورة الجسمية، إنما تفرض بالذات فيها تهيئة أي الصورة الجسمية، تهيئة أي الصورة الجسمية لا منع من قبولها أي من قبول الصورة الجسمية للخصوص الثلاثة، ولو كانت صورة جسمية للثلاثية فهي لا منع من قبلها. أنا قلت فهي أي الصورة الجسمية لا منع من قبلها، من قبلها من قبل الصورة الجسمية لقبول الخطوط الثلاثة المتقاطعة كما تقدم. وعبارة فهي أي الصورة الجسمية لا منع من قبلها أي لا مانع من قبولها للصور للخطوط الثلاثة المتقاطعة. فإذا الصورة الجسمية فلكية كانت أو عنصرية كانت لا مانع من قبولها علما للخطوط الثلاثة، والصورة النوعية الفلكية المانعة من القبول المانعة من القبول للخطوط الثلاثة لجهة عدم الخرق والإتيان والصورة النوعية الفلكية المانعة من القبول أو هيولاها أو هيولا الصورة النوعية للأخلاق أو هيولاها أي هيولا الفلك. هذا بناء على أن الهيولى الفلكية لا تقبل الفرق والإتيان لأنها صرف قبول وصرف الشيء لا يتسنى ولا يتفرق، لا فعلية لها حتى تفرض فيها خطوط الثلاثة، بل المانع من القبول أو هيولاها خارج عنها أي عن الصورة الجسمية وكلامنا فيما في الصورة الجسمية، والحال أننا قلنا أن الصورة الجسمية تقبل الخطوط الثلاثة المتقاطعة على زوايا طوائل، لكن لما أريد بالإنسان التعريف يا تعريف حينما عرفنا الجسم بأنه جوهر إلى آخر الإنسان بحسب نفس الآن يا إنسان لا الإنسان بمعنى الإنسان الخاص وهو تساوي طرفين ولا الإنسان بمعنى الإنسان بحسب نفس الأمر. ما المراد من الإنسان بحسب نفس الأمر؟ أي ما لم يلزم من فرض وقوعه محال. هذا الإنسان بحسب نفس الأمر. ما هو الإنسان؟ كل ما طرق بالنفس فدعه في بقعة الإنسان. يا إنسان هذا الإنسان الذي لا يلزم من فرض وقوعه محال، من ذات الإنسان، مو كل ما تسمع اجعله من الممكنات. لا، أنا سمعت باجتماع النقيضين أجعله من الممكنات؟ ما في عبارة؟ فإذا هذا التوجه، هذا كلام مرض في الكتاب الماضي حينما يقول القائل في ابن سينا كل ما أثر الظاهر ما هو نفس العبارة يطرقون أو يعرض على ذهنتين فدعه في بقعة الإمكان. ليس المراد منهم كل شيء تسمع به تجعله من الممكنات لا من الممتنعات ولا من الواجبات. هذا معنى هذا يقين ليس بمراد واضح. لأن بعض ما يسمع الإنسان هو من الواجبات وبعض ما يسمع الإنسان هو من الممتنعات، فكيف يصبح الإنسان بهذه المرحلة من البساطة بأن يجعل كل ما يسمع هو من الممكنات؟ يعني متساوي الطرفين. يقول كل ما يأتي في الذهن فدعه في فقعة الإنسان، يعني فدعه فيما لم يلزم من فرق، يعني اجعله من الأمور التي لا إذا كان من الأمور التي لا يلزم من فرقها محال، أي ما لم يلزم من فرق وقوعه محال. فلما كان الإنسان المراد في التعريف هو الإنسان بهذا المعنى، أي ما لم يلزم من فرض وقوعه محال، لا الإنسان الذاتي، زيد قيد الفرض. واضح؟ يقول لو أخذ الإنسان بمعناه الذاتي الإنسان الذاتي لمحتجنا إلى قيد الفرض. واضح مثلا؟ ما يمكن بحسب الإنسان الذاتي أن تفرض في الحقوق الثلاثة أنتم ما يمكن فيه الخطوط الثلاثة فهو اسمه يقول لك كفينا. لكن لما أخذ الإنسان بمعنى ما لم يلزم من فرض وقوعه المحال احتاجوا إلى إضافة قيد يفرض زيدة قيد الفرض حتى يتناول الأخلاق لأن الأخلاق جنته الأخلاق بما هي بدون لحاظ صورتها النوعية لا يمكن في حقها الحقوق الثلاثة، وإنما تقبل الحقوق الثلاثة من باب الفرض والتجريم العقلي. إذا عرفت هذا فقولهم جوهر فقولهم في التعريف للجسم أنه جوهر يشمل سائر الجواهر الأربعة. الجواهر كم هي؟ أربعة وكذلك خمسة عفوا الجواهر خمسة. أحد الجواهر الخمسة هو الجسم والهيولة والصورة وكذلك والنفس والعاقل. هذه هي أقسام الجواهر الخمسة. فقولهم جوهر يشمل سائر الجواهر الأربعة. فإذا كلمة جوهر جنس عام يدخل تحته الأنواع الخمسة. وقولهم يمكن أن يفرض فيه خطوط إلى آخر العبارة يفرض الجواهر المجردة لا يمكن أن يفرض فيها خطوط ثلاثة متقاطعة على زوايا طوائل. وقولهم يمكن أن يفرض فيه خطوط يخرج الجواهر المجردة وتقليد الخطوط بقولها على الوجه المذكور وهو قولها متقاطع على زوايا متقاطعة على الوجه المذكور. وتقليد الخطوط بقولها أي الخطوط على الوجه المذكور يا وجه المذكور وهو قولها متقاطع على زوايا متقاطعة وهو قولها متقاطع على زوايا قوائم هذا لماذا هذا القيد؟ قال إما لتحقيق أن المعتبر في الجسم قبول الأبعاد على هذا الوجه. يقول هذه القيود بعد كلمة الأبعاد ما يفرض فيه الأبعاد قد لا يكون هذا القيد يا قيد وهو كونها متقاطعة كون الخطوط الثلاثة متقاطعة على زوايا قوائم قد لا يكون المراد من هذا القيد القيود الاحترافية بل القيود البيانية. أبصر القيود الاحترازية لإخراجنا ليس من الشيء مثل ليس ما تقدم لنا. القيود الاحترازية القيود الاحترازية يؤتى بهذا التنوين، يعني إذا كان الشيء بحسب جنسه قابل لأنواع مختلفة فنقول إنه كذا في كونه حيوانا ناطقا احترازا من الحيوان الطاهر مثل له. فيكون بعض الأحيان تكون القيود بيانية أي لبيان ماهية الشيء وحقيقته، أي لبيان ماهية الشيء وحقيقته لا للإحتراز عما عداه، لأنه ليس هناك شيء ونوع آخر يحترز عنه. نضرب مثال، إذا أردنا أن نعرف الإنسان يمكن أن نكتفي بقولنا أنه حيوان متعجب ظاهر، فبالتعجب والضح يتميز الحيوان عن بقية الحيوانات، فإنها ليست متعجبة ولا ضاحكة. لكن مع كون هاتين الخاصتين وهما الضحك والتعجب يميزان الإنسان عن بقية الحيوانات، لم يكتفوا بالخاصة وجاءوا بتعاريف أخرى كقولهم ناطق، كقولهم ناطق مثلنا. هذا لماذا؟ كلمة ناطق وكلمة ناطق ما جئ بها لكي تميز الحيوان وهو الإنسان عن بقية الحيوانات، بل لكي تكون تمام الحد لبيان الماهية. ومثلا فيقول لعد المراد بإتيانهم لهذه القيود بعد عبارة الأبعاد لبيان الماهية. ما هي الأبعاد؟ عرفنا على أنه من شأن الجسم الأبعاد وليس من شأن غيره، حتى نجعل قيدا احترازيا لإخراج غيره، لأن الغيرة كالمجردات وما شاك لها ليس من شأنها الأبعاد حتى نجعل قيدا احترازيا لإخراجها. فإذا لماذا جئنا بكلمة متلاقية خطوط ثلاثة متقاطعة على زوايا قوائم؟ يقول لعل المراد من إتيانها بيان حقيقة الجسم، لأن أبعادها من هذه الأبعاد أنها خطوط كذا كذا إلى آخره. أقرأ العبارة. وقولهم يمكن أن يفرض فيه خطوط ثلاثة يخرج الجواهر وتقييد الخطوط بكونها أي الخطوط على أي وجه؟ على الوجه المذكور. مثل ما اكتفينا بالخطوط، إن خطوط ثلاثة مثلنا متقاطعة على زوايا قوائم، ما اكتفينا بالخطوط التي هي أبعاد مننا، بل جعلنا هذه القيود بديل. لماذا؟ قال لأحد احتمالين، إما لتحقيق المعتبر، إما لتحقيق أن المعتبر في الجسم، يعني أن المعتبر في ماهية الجسم، قبول الأبعاد، مقبول الأبعاد بما هي أبعاد على هذا الوجه يا وجه، يعني أن قبول الأبعاد على هذا الوجه القاضي وهي الأبعاد التي هي خطوط ثلاثة متقاطعة على زوايا قوائم، هذا تمام بيان الماهية، وإلا فالأبعاد والخطوط بما هي بدون هذا لا تكون بيانا لتمام حقيقة وماهية الجسم. فهنا يثبت على أن الجسم هو ما كانت في الخطوط، لكن كيف تكون الخطوط ما هي الجسم ما وما عندنا؟ فجئنا بهذه المبينات لكي نأتي على آخر ما يفرض في من؟ في ما هي الجسم. إما لتحقيق المعتبر في الجسم، إما لتحقيق أن المعتبر في الجسم أن المعتبر في الجسمي قبول الأبعاد على هذا الجوز هو التقاطع على زوايا الثلاثة، وإما للإحترام أو لا أو نقول إنما جاءوا إضافة على كلمة الخطوط ببيان كون الخطوط ثلاثة متقاطعة على زوايا قوائم، لماذا جاءوا بهذا؟ لأن المتكلمين أو لأن بعض المتكلمين ذهب إلى أن الجسمان يتحقق من سطوح متلاحقة يرتبط بعضها ببعض، فعندما تجتمع السطوح سطحا على سطح يكون ويتحقق منها الجسم، فيقول لعلهم أرادوا أن يقولوا أن ما قاله المتكلمون ليس صحيحا، وإما للإحتراز فإما أبسوته على الصورة الأولى كانوا في بيانيا لبيان تمام ماهية الجسم، على الصورة الثانية يكون الرطيون احترازيا لإخراج كلام المتكلمين، وإما للإحتراز عن السطح الجوهري مستطح نوبل سطح عربي الخطوط المتحدة الخطوط الثلاثة التي تكون على سطح الجسم عن الجسم التعليمي مثلنا تكون تبعا للجسم الطبيعي لثلاثة خط، لأنها كميات والكم عرض والعرض ليس بجوهري، فبسبب الجوهرية الخطوط المتلاقية السطح على السطح تهرب مثلنا، لكن بناء على تعريف المتكلمين الخطوط الجوهرية تدخل في التعريف، لكن لما قلنا خطوط جوهرية متلاقية كذا كذا نريد أن نخرج هذه الخطوط التي طابع بها المتكلم، وإما للإحتراز عن السطح الجوهري وإخراجه من تعريف الجسمي وإخراجه من عند أهله، من هم أهل هذا الكلام؟ من هم أهل هذا الكلام؟ هم بعض المتكلمين عند أهله وهم بعض المتكلمين، حيث قالوا أن الجسم مركب من سطوح جوهرية جوهرية متلاقطة، واضح العبارة فهذا احتمال ثاني أن أضافوا هذه الكلمة والخطوط إلى آخرها لإخراج قول بعض المتكلمين لا للإحتراز بواسطة هذه الكلمة، وهي كلمة خطوط ثلاثة متلاقطة قاطعة على زوايا قوائم، لا للإحتراز عن السطح العرضي للجسم التعليمي لأن السطح تم منقاة وإذا كان تما بفيت الجوهرية هذا فلا يحتاج إلى إخراج بفيت آخر، لا للإحتراز عن السطح العرضي لأنه كالجسم التعليمي، أو أن الجسم التعليمي لم يدخل في تعريف الجسم الطبيعي، كذلك السطح الذي هو كان لم يدخل كالجسم التعليمي لم يدخل في الجوهري من أول الأمر، وإذا كان خارجا من أول الأمر بنفس قيد الجوهرية فلا نحتاج إلى إضافة قيد لإخراجه، لم يدخل في الجوهر من أول الأمر، يا جوهر يعني في الجوهر الذي جعلناه معرفة ومن جملة معرفات الجسم الطبيعي، إنما أدخلنا كلمة الجوهر خارج هذه الأمور العربية، صحيح؟ الآن يريد المصنف بعد هذه المقدمة أن يدخل في البحث ويأتي على تفاصيل الأقسام، ولنسرع الآن في شرح المتن، يعني الجسم عند المتكلم التئم من ذات الأوضاع التي لا تنقسم. أرسل هل من هذا المثل أولا؟ الجسم الجسم عند المتكلم مركب من الأجزاء الفردة وهي الأجزاء التي لا تنقسم، والجسم عند الإشراقيين بسيط وفرق الصورة، والجسم عند المسائلين مركب من الهيولة والصورة. مثلنا الآن جاي أول تكلم عن منهج المتكلمين. الجسم عند المتكلمين الكئمة يعني ركب وفصل، يعني التأم وركب وفصل من ذات الأوضاع، أي من أجزاء لا تتجزأ، أي من أجزاء لا تتجزأ لها وضع مخصوص يسار إليها، لها وضع مخصوص يسار إليها إشارة حسية، يسار إليها إشارة حسية، وهي تلك الجواهر الفردة التي يعتقدون بها المعبر عنها بالكتاب اليوناني بالأتوم، يقال لها هذا الجوهر الفرد الذي يقولون على أنه لا يتجزأ، ليس قابلا للتجزئة من ذات الأوضاع التي لا تنقسم، مو ذات الأوضاع التي تنقسم. الآن وجوده ووجوده له أوضاع قابلة للتجزئة، لكنهم يقولون الجوهر الفرد ذات وضع فكري يشار إليه بالإشارة الفكرية لا تنقسم، ليس قابلا للتقسيم. واضح مثلا؟ أقرأ غرر في ذكري الأقوال في حقيقة الجسم، زيادة الجسم الطبيعي في قبال الجسم التعليمي، في قبال الجسم المثالي، في قبال الجسم الصناعي، كالسرير وما شاكله. الآن كلامنا عن من؟ عن عالم الطبيعة بما لها من الجسم. الجسم المراد به أي بالجسم، زيادة المراد به الجسم البسيط المراد به اللي قاعد نتكلم عنه، الجسم البسيط في مقابل الجسم المفرد ومقابل الجسم المركب كما سيأتي بيانهما. الجسم البسيط وهو يعني والجسم البسيط ما يتألف أي ما يتركب من أجسام مختلفة الطبايع، من أجسام مختلفة الطبايع. الجسم البسيط ما يتألف من أجسام مختلفة الطبائع. ما لم يكن عفوا هي أنا فرق السباب وهو ما لم يتألف وهو ما لم يتألف ما قطع التعبير وهو ما لم يتألف من أجسام مختلفة الطبائع، كلها أجسام متحدة الطبائع الأتوم بطبائعهم أو الجوهر الفرد وهو الجزء الذي لا يتجزأ، كل واحد منهم هو من طبيعة الثاني، الطبيعة واحدة. فالجسم مركب عندهم ممن؟ من أجزاء لا تتجزأ، كلها من طبيعة ومن حقيقة واحدة. واضح؟ مقابل الجسم البسيط مقابل الجسم المفرد ومقابل الجسم المركب الآتي البيان السلام عنهما. بل وهو ما لم يتألف وهو ما لم يتألف من أجسام مختلفة الطبائع، يعني بل تألف من أجسام متحدة الطبائع، يعني بل تألف من أجسام متحدة الطبائع وهي الأجزاء التي لا تتجزأ، وإنما خصصناه بالبسيطي وإنما خصصناه بالبسيطي لأنه لأن البسيط محل نزاعي، وأما المركب من أجزاء مختلفة الطبايع فإنه ليس مقابلا به، بل هو قسم من أحكام البسيطين كما سيأتي بيانه، لأنه محل النزاع فإن المركبات أي المركب من أجزاء مختلفة الطبائع، فإن المركبات أي المركب من أجزاء مختلفة الطبائع الذي يقابل الجسم البسيط، لا يمكن أن يقال أنه متصل واحد، فإن المركب لا يمكن أن يقال، فإن الجسم المركب من طبائع مختلفة لا يمكن أن يقال أنه متصل واحد وليس بذي مفاصل، يعني بل له مفاصل، مثل كبدن الإنسان، كبدن الإنسان فإنه له مفاصل، له مقاطع مختلفة، فإنه لا يمكن، بل الذي لا يمكن أن يقال أنه متصل واحد ولا يمكن أن يقال وليس بذي مفاصل، بل كل الأجسام بل يحتمل هاي الأجسام الموجودة كلها مركبة من أمور مختلفة. فإحنا وين قاعد نتكلم؟ وين قاعد نتكلم؟ في الجسم البسيط، في الجسم البسيط الذي باعتقاده مركب من الأجزاء التي لا تتجزأ. واضح العبارة؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.